وكنت أحب أن أتعرف في أثناء المحاضرة، لكن أنا شايفها ساعة لا يمكن استوعب. من إعادة البناء الحداثة، الحداثة جزء من إعادة البناء، وتعني الحداثة بالنسبة لغربته في إعادة البناء التغلغل الأدبي داخل الغرب. يعني لا نستطيع أن نقوم بثورة حمراء عندما كان يقول يا عمال العالم اتحدوا، ما في عمال اتحدوا معه، لكن الآن يتغلغل داخل أوروبا الغربية وداخل العالم عن طريق الحداثة. هناك مفكر شيوعي حداثي فرنسي اسمه هنري لوفيفر، هنري لوفيفر له كتاب ما الحداثة، أو ضمن كتاب ما الحداثة يقول الحداثة هي ظل الثورة الغائبة هنا والناقصة هناك. كيف يعني؟ هو فرنسي يقول الحداثة ظل الثورة الغائبة هنا في باريس والناقصة في موسكو. الحداثة تريد شيء، تريد الوصول إلى الشيوعية النهائية بأسرع مما تريده الثورة الحمراء الدموية. ولذلك الحداثة تعتمد على شيء مهم جدا كما تلاحظون، وهو العاطفة للعقل. اقرأ أي قصيدة حداثية، حللها بعقلك، هذا مشبه وهذا مشبه به، مثلا هذا مجاز مرسل علاقته المكانية، امحك عليك، ما يعني كلام سخيف يعتبرك، هذه كلاسيكية، هذا تقليد. القصيدة الحداثية تقرأها ولا تفهم منها شيئا، والقصة الحداثية تقرأها وما تفهم منها شيء، لأننا يقول لم نعد نخاطب القوالب العقلية الجامدة. وهذا ما يريده الآن الشيوعيون، يقولون أن كلام كارل ماركس وإنجلز كانت قواعد علمية، قواعد عقلية مقننة مقررة ذهنيا. الآن العالم لا يحتمل الفكر المقنن، العالم الآن يريد أو يبحث ويجري ويلهث وراء عاطفة، وراء خيال محض بعيد عن إطار العقل. ولهذا يقولون أن غاية الإنسان وحقيقة الإنسان في شيئين، الأول الحلم والثاني الجنون. الجنون وفرويد عبر عن ذلك باسم العقل الباطن، والحداثيون يقولون الجنون. ولهذا زعماء السريالية في العالم والدادية والتكعيبية وكل المدارس الحداثية كلهم من مدمني المخدرات. لماذا؟ لأن المخدرات تفقد العقل وتجعل الإنسان يعيش في أوهام الخيال. وهذا هو الشعر الذي كان يأتي به شعراء الحداثة زي برايتون وأمثاله، الشعر الذي يأتي عن طريق بعد أن يحشش يكون شعرا غامضا وغير مفهوم وتنطبق عليه صفات السوريالية والحداثة. لكن الشعر الذي يمليه العقل يكون فيه علاقات تحكم، علاقات عقلية أو ربط عقلي بين الزائر، وهذا لا يريدونه. فإذا عملية إعادة البناء تشمل مما تشمل التغلغل داخل المجتمعات الغربية بهدم القوالب العقلية، سواء ما كان منها في الاتحاد السوفيتي أو ما كان في خارج الاتحاد السوفيتي. فالحداثة موظفة توظيفا خاصا لخدمة أغراض البيرستوريكا أو إعادة البناء. السؤال الثاني، لا شك أن من أسباب قيام الشيوعية ردة الفعل ضد الرأسمالية. نعم، شأن ذلك شأن جميع المذاهب الفكرية. إلى أن يقول فما هو البديل الذي ينادي به الآن من يثور على الشيوعية، لا سيما أن جميع الفلسفات والنظريات قد أفلست. البديل الآن الذي ينادى به أن الدولة، وظيفة الدولة ليست العقيدة. يقولون الدولة ليست وظيفتها العقيدة. كارل ماركس ولينين وستالين يقول وظيفة الدولة هي العقيدة، وظيفة الحزب هي نشر العقيدة. لا، أقول لك هذا كلام فاضي. الآن وظيفة الدولة هي الرفاهية. كل العالم تقريبا الآن، الشرق والغرب، علماء السياسة وبعض الإخوان عندنا هنا الحمد لله في كلية الآداب مثلا وغيره يدرسون هذه النظريات أو كلية الاقتصاد. الدولة الحديثة أهم وظيفة لها هو إيش؟ تحقيق الرفاهية لشعبها. أما أن تجيب له عقيدة وتقيمه على عقيدة، هذا كلام مضى. فحدثت عدة حوادث أرغمت غورباتشوف على ذلك. حادثتين نذكر منها حادثتين. الأول حادثة الإشعاعات النووية التي تسربت من تشيرنوبيل. هذه الحادثة الاتحاد السوفيتي وقف عاجزا، لا يستطيع أن يعمل أي مضاد للإشعاعات فاستعان بالتكنولوجيا الغربية. والحادثة الثانية كما تعلمون هي الزلازل التي وقعت في أرمينيا. وكان الاتحاد السوفيتي الذي ينافس أمريكا على غزو الفضاء